الفائدة هذا ذكر ابن مالك فيه ستة مصبر. ستة مصبرات ذكرها ابن مالك، ستة مصبرات ذكر ابن عقيل ستة وأما غير ابن مالك كابن عقيل ذكرها ثلاثين. ذلك كأن يكون المبتدأ عاما. لا لا مثل ايش؟ كأن يخبر ان يخبر عنها عن النكرة هذا بمختص مقدم ظرف، ولكن المختص هذا بشرط ان يكون الظرف مقدم او مجرور، مثل قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. ايش معنى المراد بكون الظرف هذا مختص يا شنبيطي؟ اذكر ولا المراد بكون الجر والمجرور هذا بكون المجرور هذا مختص. انتبه ما بالاضافه او كونه وصفه؟ ما بالاضافه ايش؟ مثلك هذا انت قلت ما بالاضافه. لدينا هذا اسمع يا اخي، تقدير ما حقه التخير بدون اختصاص. ايش اختصاص؟ ايش معنى كوني المولد بكون الظرف والمجر؟ تقدير ما حقه التخير بدون اختصاص. ما هو هذا؟ ما هو طيب عند رجل درهم هذا يجوز هذا؟ هيا تقدم الظرف. هيا ولا في دار رجل. تقدم. ستعرف انك غلطان فيها في هذا الجواب. شوف معناه المراد بالظرف او المجرور مختصين ان يكون مضافين الى المعرفه او يكون المجرور معرفه، مثل في الدار الرجل هذا المراد به، مثل ولدينا مزيد. لدينا هذا ظرف لكن اضيف الى المعرفه وهو الضمير، هذا المراد به. ولكن اذا قلت لدى رجل ايش؟ درهم، هذا لا يجوز. لا يجوز ان يكون لدى ها؟ ايش؟ هذا لا يجوز. ابدا. اقول لك لانه ما هو مختص. اقول لك المراد بالمختص هذا ان يكون الخبر هذا، ان يكون الظرف هذا ايش؟ مضاف الى المعرفه، وان يكون المجرور مضاف الى المعرفه او خذها عن الاسمون وغيرهم وستعرف طبعا ان هذا هو الحق. لدى رجل في دار رجل يعني بيت في دار رجل ايش؟ ضيف، هذا لا يجوز. لا يجوز الابتلاء بالنكره لان الظرف هذا والمجرور هذا ايش؟ غير مختصين. انتبه بالمثال، ما تشوف الا المثال هذا، مثل قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. شو اسمه كمان الجار والمجرور؟ وعلى ابصارهم غشاوة. مضاف الى المعرفه. شوف هذا كثير من النحويين ما ينتبه له. اسمع قال لك ولا يجوز رجل شده بسبب ايش؟ ان الظرف هذا المجرور هذا ما تقدم، لكن معلش ولا عند رجل مال. شوف كيف ولا عند رجل مال تقدم ووظيفة كمان، ولكن لا يجوز هذا. شوف ايش السبب؟ السبب ان هذا نكره ما هو معرفه. عند رجل عند رجل ولا لا يجوز عند رجل مال لان الظرف ما هو مختص، لانه ليس معرفه، ما وظيفه للمعرفه. أو نفيا أو تتلو نفيا. أسمع يا يعني هذا يظهر زي ما يظهر النور هذا. اتبع هذا الكلام اللي قلته. الكلام على مال ليس على عند رجل مال لا يجوز. لا يجوز. اسمع يا شوف. لأن ماله نكرة. أنا قلت لك هذا الشرط يعني أن يكون الظرف هذا ولم تقدم ولم يكن ايش؟ الظرف هذا ما أضيف إلى المعرفة. بل المزهور والوظيفة. لا ما في لازم. نعم ماشي. هذا المحترزات البدر. أو تتلو مصادة. أو تكون النكرة هذا. ثلاثة نفيا بعد نفي. أيوة. مثل ما رجل قائم. أو استفهاما. أو تكون النكرة هذا. وقعت بعد الاستفهام. نحو أي إله مع الله. أي إله مع الله. أعرف دولة. إله مع الله. أعرف من تقول. أنا ما أبغى الإنسان الذي يتقاسم هو يسمي هذا الاسم. أعرف أقول. أإله مع الله؟ طيب إله. إله مستدى. أنا إله مبتدأ صحيح. نعم عندك شو نسيت أن عرفت ما تنزلش في ذاتي عندك عرفت أنا أشوفه ولكن ما ساكن. أيوة أو تكون النكرة موصوفة يحرق نفسه. أيوة وما مضاف الله مضاف أو تكون النكرة موصوفة سواء تكر الوصف هذا مثل قوله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. ولكن هذه الآية فيها مصبغان منها الوصف ومنها لب الابتداء. نعم فيها مصبغان فيها الوصف تكرر الوصف هنا. نعم. إن مؤمن هذا وصف. وصف لمن؟ لعبد. وكيف فيه مصور آخر؟ ما هو إيش؟ الابتداء. ما حكمه الآن؟ أنا أسألكم يعني. ما حكمه الآن؟ تأخر الخبر هناك. ولا عبد في هذه الآية. ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وين الخبر؟ وين الخبر؟ خبر. خير. ما حكمه تأخر الخبر هناك على المسجد؟ ولما؟ على ايه؟ على المبتدا. ظليمة. اتصل بالمبتدا ما يجب تقديمه. ظليمة. لان لم يكن لها الصلاة. وين البيت؟ تخلينا انتهي بالبيت الذي ذكره بالماضي في الموضوع. نعم. لا او كان موسى لذلي في المبتدا او لازم يستغني كما للموسي. احفظوا يا طلبة العلم يعني الشباب احفظوا الفئة الغذاء وساعدوكم تمام. من أشوف هذا شاب ولكن ما يحفظ وهذا كمان ما يحفظ. ومصري كمان يكون مصري عنده من الأزهر هو من؟ أنا قال دكيار دكيار خليها على ما او حذفت الصفه. الان ذكر في الايه الموصوف الصفه ذكر في الايه ولا عبد مؤمن خير او حذفت الصفه فقط. شوف نحو الثمن منوان بدرهم لا تعرف اعرف يا ولد الثمن منوان بدرهم اعرف انت يا السمن منواني بالله هذا منواني ايش بك تفضل أنا قلت لك السمنة ما انا وانا بدي ارمي اعرف الجمله هذه. ما يسمع اللفظ الثاني يا شيخ. السمن منواني بدرهم. منواني بدرهم. هل يعني؟ لا لا لا ت... منواني بدرهم. هل السمن ويش على ابوه؟ منواني. ايش على ابوه؟ انتم تدعون سنة ولا ما تدعون سنة؟ عندك هذا يستحق ان يكون مدرس. عندك التلميذ هذا لو اعطيكم يعني الشهاده تعطيه شهاده تمام امس ايش مبتدا مبتدا ايش سبق الابتداء بالنكره منواني نكره المبتدا الان درس من المبتدا لا يكون نكره الا بالمصدر هات يا ولد لا انا قلت لك ايش منواني منواني ايش مبتدا ثاني ايش سبق الابتداء بالنكره وين الموصوف واتقدا ولكن شفته طيب وين خبر المبتدا هذا من واني منه من واني منه وين خبره خبر المبتدا الاول ولا الثاني المبتدا الثاني خبره يا العص اسمكم انتم متعدي القدر بين المتعدي لما نواني منه ايش قدر وين الخبر اطرح اظهر الخبر كائنا هذا يصلح لما نواني ما نواني منه كائنان ايش بدرهم اسمكم انت كمان ما ترخص لازم ترخص لا تفتح هذا التعليم واضح وكذلك ونحو قوله تبارك وتعالى وطائفة قد همتهم أنفسهم هذه الآية التي في سورة آل عمران من يعربها منكم ويبين لنا الشاهد فيها تمرون على الآية بلا تطبيق ها من اللي يقدر يعرب الآية يرفع يده ها وطائفة ناس قد همتهم أنفسهم طائفة ناس عامه ها وين الخبر؟ الهم وين؟ طائفة هذا نكرة لا استبغى الابتداء به يا مسكين وين الوصف؟ هذا الوصف اللي قال لك يا مفسر القرآن تجرع على تفسير القرآن بدون ايش؟ دراسة القواعد حتى يفهم المحذوف منها لأن في محذوفات. واضح. في غلط في خطأ. وين وين المصور؟ مصور الابتلاء في الآية. وين هو التقدير؟ من غيركم وهم المنافقون قد همتهم أنفسهم ذاك اليوم يوم أحد انتبه يا أخي نعم نعم من غيركم نعم طائفة من غيركم من غير المؤمنين وهم المنافقون

قصدك غلامه رجل مبتل ايه ثم غادي يبتلى بالنجاة قص خليك شوي معارك هذه ها ما تعرف خلي الضمر، أنت ما تعرف إلا الضمر هذا، نحن نسألك الضمر نرجع إليه كمان، ولكن الكلام بعد هذا، هات يا ولد، ما تعرف، إذا الشيء دخلت في النخال، أنت أول عرفت يدك، إيش تقول؟ مفعول ثاني على شنو؟ إيش تقول؟ ما فهم الموضوع ماذا؟ تعيني دائما تفضل بلاش ترفع يدك أصبح طيب تستفيد تعال أقرب قوم إلينا الجملة أعرف الجملة كلها هذا أعرف الجملة كلها أخذك غلامه ورجوله أستقل أنت لا لا يا موسى اعرف لهم الجملة ايوه قصدك غلامه ورسوله فعل امه مبنى على ايه دي قصدك ما ليس لها محل قصدك غلامه غلامهما كاف الضمير طيب غلامهم طيب رجلهم إذا عرفت أن الجملة لها محل طيب أسبغ الابتلاء منك أسبغ الابتلاء منك تقدم الخبر وهو جملة فعلية زي الظرف والمجرور هذا من المصبغات فأنت خذ هذه ما ذكره ابن والي هنا ولكن ذكره بالمثال واضح ولا ما اشبه هذا طيب غلامه اللي تسال عنه الدم الراجع هذا الدم راجع الى متاخر اللفظ المتقدم رتبه جمله متقدمه رتبه لان الرجل هذا رجل خسر غلامه نعم كان خص الاول ما له همه كل الدم هذا لا رجل رجل نعم طيب اسمعوا يا اخوان بارك الله فيكم وكم رجلا في الدار وكم رجلا في الدار اعرف هذا المثال وكم رجلا في الدار كم هذه اسكت اسكت من هو الجد؟ كم رجلا في الدار؟ مناقشة يا شا انت كم انت بلتقي؟ هيا في مناقشة ما يكفيك هذا كم ناس على بك؟ ايش؟ مبنى على ايه؟ على السكون في محل رفع في محل رفع ايش؟ مبتدا مبتدا نعم رجولا المبتدا لمن؟ وين الخبر؟ طيب ايش ما حكم تقديم الخبر هنا؟ من صب كمل الابتداء بالنكرة كما هذا نكرة لأن مفسرة هو رجل النكرة الاستفاء كمل الاستفامية والخبرية زي ايش؟ على حسب ايش؟ على حسب تبليده هل سبق الابتداء بالنكرة؟ هات يا ولد لأنك ادخلت نفسك في النقاط ايش اقول؟ لا لا هذا لا يجزع اما تعرب الانسان كلهم اما تتركه مش تعرب البعض وتترك البعض لا انا قلت لك يا استفان ابتلاء بالنكرة ايوه هذا محل الجواب قول لي كذا انا ما اسالك عن الاستباح قلت لك ايش أنا صبغ الابتداء بالنطق. إذا قال لك تلميذك تلميذ لك تفصل له هذا بينما هو فصلها وين المسبب الابتداء؟ إذا قلت كم مبتدأ؟ ليس المسبب الابتداء هات جماعه ها ما عندك خلينا نمسح ها وين سبغ الابتداء بالنكية الاستفهام المبتدا بنفسه هو الاستفهام وسبغ الابتداء بالنكرة قبل النكرة هذا ايش مستفهم به استفهام واضح والمبتدا كمان هناك واجب تقديمه لانه لو صبغ متاخر الخبر وين وكذلك قوله لولا اصطبار لأودى كل ذي ناقة لولا يا أخي ايش ما كنت لولا ايش عربه لولا اصطبار لأودى كل ذي ناقة لولا ايش عربه طيب